الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب تحريضه صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، ولمسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وله أي للإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أبدع بي فاحملني. أبدع بي يعني انقطعت دابتي، يقال للدابة إذا انقطعت عن السير أبدعت، أي أنها أنشأت شيئا جديدا لم يكن من عادتها، وهذا مأخوذ من البدعة، ومادة بدعة هي إحداث أمر لم يكن موجودا من قبل، يقال أبدعت الراحلة أي انقطعت، ومعنى أبدع بي أي انقطعت راحلتي فلم يبق لي راحلة. قال: فاحملني، يعني احملني على راحلة بدلا من راحلتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي، أي ما عندي راحلة أحملك عليها. فقال رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على من يحمله، يعني أرشده إلى من يحمله، من له فضل راحلة أو فضل ظهر كما يقال يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث أصل في بيان اشتراك الرجلين في الأجر، صاحب الإحسان والدال عليه، وهذا مما يدل فضل الإرشاد إلى الخير والدلالة عليه. من دل على خير، هذا يشمل الدلالة على الخير بالدعوة إليه، وهو عمل الدعاء الدال على الخير كفاعله، ويشمل الدلالة على الخير مما فيه نفع للناس في مصالحهم، مثل هذا الرجل الذي أرشد هذا الرجل الذي انقطع وليس له راحلة، قال: أنا أرشده أو أدله على من يحمله. قال: من دل على خير. وهذا مما يدل على أن هذا الحديث أعم من الدلالة على الخير بمعنى الدعوة إليه، فيشمل كل من دل مسلما على خير من الإرشاد إليه، من الأمر بالمعروف، توجيه إلى أعمال البر، أو الإرشاد إلى عموم الخير، مثل أن يجد محتاجا فيدله على من يعينه، أو أن يرجد طالب علم يستفتي أو يبحث فيدله على من يوجهه، أو من فقد الطريق فيدله على من يبين له الطريق. فالخير هنا أعم من الدلالة على الخير في مقام الدعوة. قال: فله مثل أجر فاعله، أي لهذا الدال من الأجر مثل مال العامل، وهذا مما يدل على اشتراك الرجلين المحسن ومن دل على الخير في الأجر، وهذا يدل على فضل الدلالة على الخير والإرشاد إلى الخير وتوجيه المسلمين إلى الخير، ويدل على فضل الله عز وجل أن أعطى الدال على الخير كالفاعل، وهذا مما يدل على فضل الإرشاد والتوجيه، فإن من لم يصنع الخير أو عجز عنه فلا أقل من أن يرشد الناس إلى الخير. نعم. وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه، وهذا لفظه. ثم ذكر حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس. من أحيا سنتي، إحياء السنة هو إرشاد الناس إلى العمل بها بعد أن نسيت أو جهلت، وهذا مما يدل على أن السنن قد تنسى وقد تذهب في الناس. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بذهابها وبعدم العلم بها بإماتتها، وكأن هذه السنة قد أميتت فتحيا بعد موتها. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، قد أميتت بعدي، يعني أن الناس عطلوها وأميتت فلم يبق في الناس من يعمل بها. وهنا لا بد من تنبيه إلى أن دين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسلام والسنة يعني لا تموت، ولا يقال أن السنن قد تموت من حيث هي، ولكن المقصود هنا أنها أميتت في عمل الناس. دائما لا بد من التفريق بين أمرين، بين الحكم المطلق وحكم الدين المطلق، فهذا ليس فيه نقص وليس فيه خلل، والله عز وجل قد أتم هذا الدين فلا ينقصه، وهذا الدين بالغ وهو باقي في الناس من حيث هو. وأما من حيث أعمال الناس به، من حيث عمل الناس بالدين، فهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قد أميتت، يعني أن الناس تركوا العمل بها فأصبحت في عملهم ميتة لا وجود لها. وأما من حيث هي سنة، فإن السنة لا يمكن أن تمات ولا يمكن أن تذهب من حيث التشريع، بل هي باقية لأن الله قد شرعها، ولا يمكن لسنة شرعت يقال أنها قد ماتت وذهبت، وإنما المقصود أنها أميتت في عمل الناس، لم يبق في الناس من يعمل بها أو قل العمل بها. فهذا يحصل أن بعض الناس قد يترك من السنن، وقد يوجد في المسلمين على كثرتهم من يضيع الكثير من السنن، فتذهب بعض السنن وتصبح غريبة في من يعمل بها في قلة من الناس. وإذا ذهب هؤلاء الذين يعملون بالسنة هذه لربما لم يبق في الناس من يعرف السنة أو يعمل بها، فهذه إماتة السنن. وموت السنن يكون بالجهل بها وعدم العلم بها، وإلا فالأمة مقبلة على دينها راغبة في دينها، لكن يخفى على الناس أمر السنن والعمل بها، ثم يكون هذا عرضة لتركهم لها. ثم يكون في الأمة من يحييها بعد إماتة، يعني في الناس وفي عمل الناس، من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي. إحياؤها بأي شيء؟ يكون بوجهين: إحياؤها بالعلم وبنشرها وببيانها وبحث الناس عليها وبترغيبهم فيها، هذا إحياء للسنة. الأمر الثاني العمل بها. فالأمر الأول هو عمل الدعاة والعلماء، والأمر الثاني هو عمل العباد. فتجد هذا العابد قد لا يدعو إلى السنة ولكن يعمل بها ويمتثل هذه السنة، فيراه الناس فيقتدون به ويتأسون به في الخير. فتحيى السنن بالعلم وبنشرها بين الناس وبدلالة الناس عليها، وتحيى بالعمل بها من العباد ومن الصالحين. وخيار الناس من جمع بين الأمرين، بين الدعوة للسنة والعمل بها، فهؤلاء هم الأئمة الذين يقتدى بهم في الخير، يمتثلون السنن في أنفسهم ويدعون إليها. من أحيا سنة من سنتي، السنة هنا هو في مقابل البدعة، وليس المقصود بالسنة هنا النافلة، لأن السنة تطلق في اصطلاح العلماء على وجوه كثيرة. فالسنة في اصطلاح الفقهاء هي في مقابل الواجب والفرض، يقولون هذا فرض وهذا سنة. وفي اصطلاح الأصوليين السنة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير في مقابل القرآن. والسنة في اصطلاح المختصين في باب الاعتقاد هي في مقابل البدعة، وهذا هو المقصود بالسنة هنا، أن السنن هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تكاد تذهب الفرائض في الناس، لأن الأمة لا يزال فيها من يبقى ويعمل بالدين، والفرائض في الناس ظاهرة، وأما النوافل فقد تخفى على بعض الناس، وقد يأتي على الناس زمن تخفى عليهم بعض السنن وبعض ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس. من أحيا سنة قد أميتت فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس إلى قيام الساعة. من عمل بهذه السنة بعد أن خفيت على الناس بدعوة رجل إليها أو بتأسيهم به فيها، فله من الأجر مثل أجورهم ومن عمل بها إلى قيام الساعة. وهذا مما يدل على فضل إحياء السنن والعمل بها، وأن العاملين بالسنن المتأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها يؤجرون أجرا عظيما لمن تأسى بهم فيها مثل أجور هؤلاء العاملين. هذا يدل على فضل السنن. لكن ننبه أيضا إلى مسألة أخرى، وهو أن بعض من قصر علمه قد يقف على شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن هذا من السنن ويدعو الناس إليها ويقول لا بد أن تحيى هذه السنة، ويكون مخطئا. فإن ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، ولهذا فرق العلماء وقالوا إن أفعاله عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أفعال دينية شرعية فهذا كله دين ويتأسى به فيه، وأفعال عادية يفعلها بحكم طبيعته البشرية فهذه ليست من الدين. مثال ذلك أنه كان يحب الذراع من اللحم، وكان يحب الدباء، وكان يحب اللبن والعسل، ويكره الضب، فهذا ليس من الدين. فلا يقول إنسان ينبغي أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الذراع أو في أكل الدباء، فإن هذا ليس من الدين. ولهذا نقول إحياء السنن يحتاج إلى فقه وعلم. ولهذا بعض الجهلة أحدثوا أمورا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تدينا، فأصبحوا يتنطعون في أمور ليست من الدين في شيء، بل بعضهم زعم أن اللباس لابد أن يكون كلباس النبي صلى الله عليه وسلم، ونوع اللباس الذي كان يلبسه والحذاء لابد أن تكون كحذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلبس أهل زمانه، وكان ينهى عن لباس الشهرة، وهذه هي السنة أن يلبس المسلم ما يلبسه المسلمون. إذا لم يكن في هذا اللباس مخالفة الشرعية فالسنة أن تلبس ما لبس الناس، لا أن تلبس لباسا كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عصره لم يقصدوا به التدين، وإنما كان لباس الناس في ذلك الزمان. وهنا جدت أمور في حياة الناس من اللباس ومن المطاعم والمشارب، فلا يقول إنسان أنا الآن لا أركب السيارة وإنما أركب الخيل والبغال والحمير، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وركوب السيارة بدعة، ثم يأتي يريد أن يركب الخيل في هذه الطرقات ومن حوله السيارات يقول هذه هي السنة، هذا جهل، ليست هذه هي السنة. فرق بين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا فنعم يتأسى به فيه، وما كان يفعله بحكم طبيعته البشرية عليه الصلاة والسلام، فإنه بشر كان يفعل أشياء يحبها بحكم طبيعته ويكرهها بحكم طبيعته. كذلك لا يأتي إنسان الآن يقول أكل الضب مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما كره أهل أكل الضب إلا لأنه ليس بأرض قومه، قال فأجد نفسي تعافه، ما قال هو مكروه في الشرع، وإلا لكان هذا حكما شرعيا ينبغي أن يتأسى به فيه. ففرق بين ما أحبه لطبعه وما كرهه لطبعه وما أحبه تدينا وكرهه تدينا. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية قاعدة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، فلا بد من موافقته في الفعل والقصد. فإذا وافقناه في الفعل ولم نوافقه في القصد ليس هذا هو التأسي به. مثال ذلك، من أكل الدباء أو أكل الذراع تدينا نقول لم يكن متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكله للذراع أكله بحكم طبيعته وحبه له بالطبع، وما أكله متقربا به إلى الله، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بأكل الذراع دون غيرها من الطعام من اللحم، وما كان يتقرب إلى الله بأكل الدباء دون غيره من أنواع الأطعمة. فإذا جاء من يتقرب إلى الله بأكل الذراع فإن هذا لم يكن متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من موافقته في الفعل والقصد. ما الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل؟ فإذا أراد به الدين نعم تأسينا به، فعلنا كما فعل على نحو ما فعل، على القصد الذي فعله له. وأما إذا كان يفعل هذا بحكم طبيعته فليس من السنة ذلك، بل السنة أن تأكل من الطعام ما أحببت، هذا هو التأسي به، لأنه ما كان يتكلف في أكل طعام، فإذا أحب نوعا أكله وإذا كره شيئا لم يعبه، هذه هي السنة. فإذا رغبت النفس في نوع من الطعام المباح فكل، فهذه هي السنة أن تأكل ما ناسب طبعك، وهذا من حكمة الله ومما تقوم به الصحة البدنية، فإن صحة الإنسان هو في أكله ما يحب، وهذا أمر مكرر عند الأطباء، ولهذا فالسنة جاءت بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل ما يحب، فإذا أردت التأسي به فكل ما تحب ولا تأكل ما يحب طبعا، فإن طبعه غير طبعنا عليه الصلاة والسلام، فإن الله شرفه بأمور كثيرة وعصره غير عصرنا، فالأمور العادية التي ترجع إلى الطبع تختلف الطباع فيها، تختلف العصور. وأما ما كان من الدين فنعم يتأسى به في ذلك. فإذا يلاحظ هنا الاعتدال بين المتنطعين الذين يتكلفون بعض الأمور ويزعمون أنها من السنة، وبين المضيعين للسنة، هذا أيضا انحراف آخر. نسمع عبارة مترددة، وإن كانت بحمد الله الآن مع وجود العلم قلت، لكنها كانت موجودة منذ زمن، يقولون الدين أصول وقشور، ويزعمون أن هذه السنن قشور، ويقولون العبرة بالدين، وأما هذه قشور، اللحية والإزار والأكل باليمين وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، يقولون هذه قشور. هذا جهل بالسنة، ليست هذه قشور، الدين كله لب وليس فيه قشور، بل هو رحمة بالأمة. فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لنا يجب علينا أن نتأسى به فيه. وكان بعض السلف إذا قال الرجل هذا واجب وسنة، كان بعض العلماء يقول قديما علامة زندقة الرجل أن يقول واجب وسنة، يقصدون بذلك أن يقول واجب فيعمل به والسنة يتهاون فيها، وليس المقصود هو مثل تصنيف الفقهاء يقولون هذا واجب وسنة لبيان الأحكام، لكن من قال واجب وسنة ليعمل بالواجبات ويتهاون بالسنن فإن هذا لا شك أنه خطير. ولهذا ينبغي أن نكون متوسطين بين أهل التضيع وأهل التفريط في السنن، وبين أهل التنطع والتكلف الذين التزموا أشياء ليست من السنة وألزموا الناس بها، ولربما زعموا أن الناس قد ضيعوا هذه السنن، وهذا يكون بجهل منهم، فإن ما التزموه ليس من السنة، وإنما هو بحكم طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم البشرية، في أنه مثلا كان يسير في الطريق فنزل في مكان فصلى، فصلاته في هذا المكان ليست مقصودة أن يصلي في هذا المكان، لكن متى ما أدركته الصلاة صلى. فأنت متى ما أدركتك الصلاة صلي، ولا تتعمد المكان الذي صلى فيه تقول لأصلي فيه، وتذهب لمكان بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تقول نبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، أو مكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونام في سفر تقول نبيت الليلة في هذا المكان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان يفعله بحكم طبيعته أو بحكم حاجته لهذا الأمر. فنفرق بين ما كان من الدين وما كان بحكم العادة. وهذه الأمور مهمة جدا، وهي من فقه المسلم بدينه، أن يفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وما فعله بحكم طبيعته البشرية. قال ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، هل هناك بدع يرضاها الله ورسوله؟ ليست هناك بدع يرضاها الله ورسوله. ولهذا العلماء يقولون هذه صفة كاشفة أو وصف لازم، فكل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فهذا وصف لكل بدعة، ولكنها من باب التأكيد، بدعة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا، أي لا ينقص إثمه من آثام الناس شيئا. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، أن الرجل يتكلم بكلمة من البدع يدعو الناس إليها أو يزيغ الناس بسببها، فيكون عليه إثم من تبعه على هذه البدعة ما بقيت في الناس، والسعيد من وعظ بغيره. البدع الآن الذي انتشرت في الأمة والتي مضى عليها على بعضها ما يزيد عن 1000 سنة وهي موجودة في الأمة وصنفت فيها كتب وانتشرت في الناس، ولربما أصبح على هذه البدع ملايين من البشر يدينون بها ويعبدون الله بها ويحاربون أهل السنة من أجلها، فهؤلاء إثمهم على من ابتدع لهم هذه البدع، أمر خطير. ولهذا سبقا ذكرت وأقول دائما أن الكلام في الدين أمره خطير، إما أن يرتفع بها الرجل وإما أن ينحط به إلى درجة أقل من العامة بل من أهل المعاصي، لأن الدعاء ليسوا في مرحلة متوسطة، إما دعاء للسنة فهم أئمة الدين، وإما دعاء إلى البدع فهم أئمة الضلال، فالدعاء ليس فيهم توسط، هم أئمة، إما أن يكونوا في السنن وإما أن يكونوا في البدع. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، خاصة بعد أن انتشرت هذه الوسائل، فيأتي بعض الشباب وبعض المتعجلين ويكتب مقالات ويرسلون رسائل في الجوالات ويوجهون الناس إلى أمور، وتأتينا أدعية مثل قبل أيام سألني رجل ورسائل جاءتنا ولعلها بلغتكم، قالوا الصلاة المليارية، الصلاة المليارية، قالوا 1000 مسلم كل واحد منهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، قالوا هذه صلاة مليارية، مليار، قالوا وندعو الله بها أن ينصر المسلمين. انتشرت في الرسائل ومكتوب في أسفل الرسالة انشر هذه الرسالة ولا تحبسها عندك، هذه بدعة، الذي دعا إليها لا يتهم أنه يريد هدم الدين، ولكنه جاهل ابتدعها، فأصبح الناس يتداولونها تبعا تقليدا لهذا الرجل. ولهذا أول ما تأتي هذه الرسائل لأهل العلم يردون عليها، وإن لم تجد عالما فستنتشر في الناس وتبقى إلى ما شاء الله، ويتحمل وزرها أول من ابتدعها. وهكذا كانت تأتي رسائل في هذه الليلة ندعو على فلان أو فلان، من الذي دعاك إلى أمر الناس أن يقوموا في ليلة واحدة في ساعة معينة يدعون على فلان أو لفلان؟ ما جاءت السنة بهذا، فهذه الأمور بدع محدثة. الناس اليوم لهم عواطف دينية، ولا نشك في صدق إخواننا، أنا دائما أقول عندما ننبه على الأخطاء لا يعني أن نتهم بعض المسلمين، المسلمون لهم حب للدين وعاطفة دينية، ونعتقد إن شاء الله وهذا من حسن الظن بالمسلمين أن الذي دعا لهذا ما يريد هدم الدين إذا كان من المسلمين، ولكن حسنت وزينت له نفسه هذا الأمر، فقال لو أني قلت كذا. ثم يأتي آخر يقول الليلة نقرأ سورة البقرة 1000 رجل. وهذا أيضا جاءت رسالة في رمضان أنه دعي بعض المسلمين في مصر إلى أن كل واحد يقرأ جزء من القرآن كذا 1000، وهذه الختمات قالوا ندعو الله عز وجل أن ينصر المسلمين، هذه بدعة محدثة. فما أكثر ما يحدث الناس، ولهذا موقف أهل العلم من هذه الأمور هو تنبيه الناس إلى هذه الأخطاء. فعلى هؤلاء الذين يرغبون في الخير إذا رغبت في الخير لا ترسل هذه الرسالة ولا تدعو لأمر حتى ترجع إلى العلماء، فإذا قالوا هذا خير نعم. مثال ذلك حاجة المسلمين قائمة للنفقة نزلت بالمسلمين نازلة، فلا بأس أن ترسل رسالة في الجوال تحث الناس على الصدقة وعلى الإحسان للمسلمين من غير أن تعين من تصدق ومن أحسن للمسلمين فله كذا وكذا. يعني في أيام مثلا الأيام البيض بعض الناس قد ينسى هذه الأيام، فتأتي رسائل قبل هذه الأيام غدا من الأيام البيض فاجتهد في الصيام، هذا خير. مسلم غافل، لأن هذه سنة مشروعة يغفل الناس عنها تذكرهم بها. وأما أن نحدث شيئا جديدا ونبتدع بدعة جديدة ليست من عهد السلف ولم يقرها العلماء فإن هذا من البدع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرضاها ولا يرضاها رسوله عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نستيقن أننا ديننا كامل لا يحتاج إلى تكميل، ولو كانت هذه أمور مشروعة من الله عز وجل جاءت بها السنة، فإذا لم تأتي بها السنة دل على أنها من البدع. قال فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، هذا يدل على خطورة الأمر. ولهذا قال بعض العلماء أن توبة المبتدع الداعية إلى البدع لا تقبل ما دام أنه أضل الناس، وقالوا أن هذه من المعاصي التي لا تقتصر على الرجل وإنما تكون منتشرة في الناس، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. ولكن من وقع في شيء من ذلك فعليه أن يدعو الناس إلى السنة كما دعاهم إلى البدع. ومن سعى في نشر الرسائل التي تشتمل على البدع أن ينبه الناس إلى خطائها وإلى أنه فعلها بغير علم وأنه يتوب إلى الله عز وجل منها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، رواه الدارمي. ثم ذكر هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وكان صاحب مدرسة فقهية، كان له تلاميذ ويقال أصحاب ابن مسعود، وكان من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنه. يقول كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ إذا لبستكم فتنة بمعنى غشيتكم، وإنما عبر عنها بأنها تلبس الناس كاللباس الذي يستر البدن ولا يبقى منه شيء إلا ستره. فهذه الفتن إذا شاعت في الناس ولبست الناس أصبحت معتادة فيهم، لبستكم فتنة بمعنى غشيتكم وعمت الناس. ثم ذكر أثرها في الناس، يربو فيها الصغير، يربو بمعنى يكبر من الربا والزيادة، وفي بعض الروايات يشيب فيها الصغير، يعني ينتقل الصغير من حال الصغر من حال هذه السن في بداية العمر إلى أن يشيب وهو عليها. ويهرم فيها الكبير، يبلغ الكبير الهرم وهو سن متأخرة وهو على هذا الأمر. وهذا دليل على ماذا؟ على فشو الجهل في الناس. وإلا في البدع ما أن تشيع في الناس إلا ويتصدى لها أهل العلم، فلا يمكن أن يهرم يشيب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير لوجود العلماء. ولكن إذا ذهب العلماء شاعت البدع وانتشرت في الناس. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وقد عمر بعد الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة ماتوا وهو صغير، وكان مرجع الناس بعد ذلك في العلم، كانت له مجالس في العلم يفد إليه الناس يأخذون عنه العلم ويصدرون عن علمه. يقول: ما أعلم أن رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. الشيطان يغرس غرسة في الأمة، فليس هناك شد على الشيطان من العلماء، يريد أن يضلهم، لأن له وسيلتان: البدع، وهذه يصطاد بها أهل الحرص وأهل الدين، والمعاصي، وهذه يصطاد بها أهل التقصير. لا يمكن أن يأتي لرجل عابد في المسجد ويقول له: تشرب الخمر وتزني. لا، الشيطان يعلم أن هذا أبعد ما يكون عليه، ولكن يأتي لهذا العابد من باب البدع ويزين له البدع، زين له تنطع والتكلف في الدين، ولا يبالي الشيطان أكان الانحراف عن بدعة أو معصية، بل الانحراف عن البدعة أفضل وأحب إليه. فلا تنتشر البدع في الأمة إلا بموت العلماء، وقل من ينبه على هذه البدع. فإذا وجد في الأمة طلاب العلم والعلماء الذين ينبهون لم تنتشر هذه البدع. قال: وتتخذ سنة يجري الناس عليها. تتخذ سنة، كيف تتخذ البدعة السنة؟ أن يظنها الناس أنها سنة، يجري الناس عليها، أن يعملون بها وتشيع فيهم، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. هذه البدعة كيف أصبحت في الناس بدعة؟ كيف أصبحت في الناس منتشرة؟ فإذا جاء من يغيرها قالوا تركت السنة. هذا مثل ما حصل في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، لما انتشرت البدع الكلامية والمناهج الفلسفية والطرق الصوفية، قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله داعيا إلى السنة بعلم وفقه، فأنكر عليه عامة أهل عصره إلا من رحم الله، قالوا هذا مبتدع، جاء بالتشبيه، وجاء برد السنن، ونسبوا إليه أنه يكره الأولياء ويمنع زيارة القبور، وقالوا إنه أحدث أمورا جديدة. كل هذا لجهلهم بالسنن، انتشرت السنن، انتشرت البدع فيهم، حتى كثير من علماء وأئمة المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قضاة وأئمة وعلماء خفيت عليهم هذه السنن. فلما جاء الشيخ الإسلام يدعو إلى السنة قالوا خالف العلماء، وعقدوا له مجالس ومناظرات، وأوذي بسبب إحياء السنن، ودخل السجن 7 مرات ومات وهو في السجن رحمه الله. لكن انظروا إلى العاقبة، الآن ما أحد من أهل العلم ينتسب للعلم وتخلو مكتبته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا نكاد نعرف إلا من رحم الله أن مؤلفا ألف كتاب لم يودع فيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية. انظروا إلى هذه البركة وإلى هذا الخير، رجل يموت وهو في السجن، لكن يجعل الله عز وجل في علمه هذا الخير والبركة. أين خصومه؟ أين العلماء في عصره؟ أين القضاة؟ أين الوزراء الذين كانوا له قرب من ولاة الأمور والذين أغروا به الحكام وسجنوه؟ أين هم الآن؟ ليس لهم ذكر. وعامة المسلمين الآن يترحم على شيخ الإسلام ابن تيمية ويحرصون على كتبه ويتنافسون في نشرها وفي تحقيقها. هذه ثمرة السنة، الخير والبركة والرفعة لمن قام بالسنة. فهكذا تموت السنن وتحيا البدع في الناس. بل من الأمور الظاهرة البينة هذه الدعوة المباركة، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذه دعوة ليست في النوافل وليست في الواجبات، بل هي في أصل الدين. عندما يشيع في الأمة عبادة الأشجار والأصنام والأوثان، حتى ترجع هذه الجزيرة وعامة بلاد المسلمين إلا من رحم الله يرجع الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان. فإذا جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعوهم لا إلى السنن بل إلى أصل الدين، إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك، رموه بالتهم العظيمة وقالوا هذا دين الوهابي، وهذا أتى بدين جديد، وهذا يسفه العلماء. تنكر له الناس حتى أقرب الناس إليه. لكن انظروا إلى هذه الرفعة وهذا الخير والبركة الذي جعله الله في دعوة الشيخ، وأصبح الآن كل من أراد أن يدرس التوحيد أول ما يبدأ به بكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء الأئمة المجددون الذين جددوا الدين وجعل الله في دعوتهم الخير والبركة نماذج لمثل هذه الأحاديث والآثار عن السلف، أحيوا السنن فأحيى الله ذكرهم في الناس، ومن أمات السنن أمات الله ذكره في الناس. قال وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، بل سيرمى بالعظائم، يرمى بأنه مبتدع، يرمى بأنه مغير مبدل، يرمى بالتهم العظيمة، لأن مخالفة أهواء الناس تنبيه الناس على جهلهم ليس بالأمر الهين، ولهذا يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى صبر. ومعلوم من التاريخ، ومن عرف التاريخ وعرف تاريخ البدع وعرف أحوال العلماء فيها يعلم أن كثير من العلماء قد يعلم الحق ولكنه لا يقوى على معارضة المخالفين، ولا يكاد يثبت لهذا إلا قلة قليلة ممن وفقهم الله. فعلى الإنسان أن يكون مع هؤلاء العلماء الذين يقوم بنصرة الحق ويبين السنة ويحذر الناس من البدع. قيل لابن مسعود متى ذلك يا أبا عبد الرحمن، متى تنتشر البدع في الناس وتصبح كالسنن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم. وصف عظيمة، كثر قراءكم، القراء كثير، وليس المقصود بالقراء هم قراء القرآن، بل الذين الآن يقرؤون الكتب، يقرؤون القرآن وينتشر أمرهم في الناس. وقل فقهاؤكم، كثرة القراء وقلة الفقهاء، كما هو الشأن الآن. كثير منا بل من أبنائنا الصغار من يحفظ القرآن، لكن من الذي يفقه؟ من العالم بالقرآن؟ من العالم بالسنة؟ قلة قليلة. ولهذا دائما ننبه أن حفظ القرآن شيء عظيم وبركة وخير، ولكن ينبغي أن يعتني القائمون بتحفيظ القرآن على العناية بفقهه كما أنهم اعتنوا بتحفيظ القرآن. وهذه دعوة أنبه عليها دائما كثيرا في كثير من الاجتماعات في مجالس تحفيظ القرآن، أنه ينبغي أن نعتني بفقه القرآن ولو كان هذا في مراحل متقدمة، بعد أن يختم الطالب كتاب الله تقام لهم دورات في التفسير إلى أن يضبطوا الفقه بالقرآن والعمل به. قال وقل فقهاءكم وكثرت أموالكم، أي تنتشر الأموال وتكثر ويطغى المال ويكثر في الناس. وقل أمناؤكم، أن تقل الأمانة في الناس، الأمانة بأقسامها، أمانة علمية وأمانة مادية. الأمانة العلمانية هي الأمانة في العلم، كان السلف إذا شك أحدهم في كلمة قال لا أدري لعلها كذا وكذا، وقد تكون الكلمة بمعنى الكلمة، هذه أمانة علمية. أما اليوم للأسف أصبح الإنسان لا يكاد يثق إلا بما يقرأ من كتاب الرجل أو بسماع صوته. كثير من الطلبة ينقل قال فلان وقال فلان، وإذا تحققت تجد أبعد ما يكون الكلام عن النقل. فهذه أمور خطيرة، العلم أمانة، لا يجوز للإنسان أن ينقل كلمة